صح. لا كل له آية. من المفروض هكذا. نعم. صحيح. صحيح. يمكن أنت تعترض تقول طيب وأيضا في الشعراء أيضا قال كذبت ثمود المرسلين أيضا، لكن نعم. ذكر آية وهي الناقة. ناقة. ذكر آية. نعم. في الشعراء أيضا قال كذبت ثمود المرسلين. ثم في الأخير ذكر آية. صحيح. واحدة. واحدة. نعم. لما؟ لما؟ في الشعراء عندما ذكر المرسلين رجع إلى صالح إذ قال لهم أخوهم صالح، فيبدأ الكلام على صالح. تكلم من بداية. نعم. ذكر العموم ثم خص إذ قال له كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إذن لما كان الكلام على صالح رح يذكر آية. أتى بآية. آية. آية. سليم. جيد. هو هنالك ملاحظة أخرى. ما هي يا دكتور؟ عندما يتكلم على آية أو آيات صالح وثمود قال وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، لما ذكر فرعون قال وموسى ولقد أريناه آياتنا كلها، ذكر كلها فكذب وأبى. نعم. في القبر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم. نعم. لم يذكر كلها طبعا، مرة يذكر الآيات ومرة آيات كلها. لكن كل تأكيد حضرتك؟ توكيد. توكيد. لكن التوكيد يذكره مع آيات موسى فقط. هو حتى حددهم 9 آيات لدى فرعون وملئه في غير مكان من القرآن. هو لأن آيات موسى كثيرة، 9 آيات فكذبوا كلها، هذه آية واحدة. واحدة. لكن فيها آيات كما سنرى. لكن هم هي في الناقة فيها آيات معجزات إذن يعني. إذن ليست آية واحدة في الناقة. يعني لأن كونها هي آية خرجت من صخرة آية. نعم. وكانت تسقي القبيلة كلها باللبن هي وكلهم تسقي. هذه آية أيضا. وإيش ماشية؟ ومواصفاتها. وبعدين لها تشرب الماء كلها في يوم. لها شرب. والقبيلة كلها ما تشرب يوم وهي. كل يوم. نعم. هذه نعم. آية يعني كلها اللبن يسقي القبيلة كلها والماء تشربها هي كل ماء القبيلة وهي خرجت من صخرة. إذن هذه مجموعة آيات في آية واحدة. في آية. سليم. فلما سليم. عندما يقول آيات هي فعلا آيات، لكن هي تظهر في آية لكن لها آيات. نعم. سليم. آيات. لكن ما إذا ذكر الآيات مع المرسلين يعني نفهم أنه هنالك أكثر من رسول لهم وأكثر من آية. نعم. سليم. نعم. لكن كتحليل فضيلتكم لآية سيدنا صالح هي آيات في آية. في آية. آيات في آية. نعم. أحسنتم. بالشعراء. الشعراء. نعم. يعني ورد فيها ما ورد في عموم الرسل. تمام. كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. نعم. طبعا هذه ما قالتها عموم الرسل لأقوامه. سليم. كل الرسل تقريبا هم قالوا هكذا. نعم. لم يذكروا الدعوة. بطاعة الله والعبادة وإنما تقوى الله وطاعة رسوله. هذا لم يذكر فيما مر من السور، هذه أول مرة تأتي. نعم. هذه مرحلة أخرى تأتي بعد الدعوة بعبادة إلى عبادة الله وتوحيده. نعم. سليم. ثم لاحظ في الشعراء ذكر لهم من النعم ما لم يذكره في المواضع الأخرى. مثل قال أتتركون فيما هاهنا آمنين، ذكر الأمن الآن. في جنات وعيون. تمام. وزروع ونخل طلعها هضيم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. هذا على مدى الرفاهية والحضارة لم تذكر رفاهية العيش والزروع. نعم. والثمار والماء. نعم. هذا والبيوت من الجبال هذا أمر آخر لم يذكر فيه ما سبق. سليم. ثم قال له إنما أنت من المسحرين، أي سحرت كثيرا. لم يذكر هذا من المحاين. لم يذكر. هذا اتهام، هذا أصبح هجوم. هذا هجوم. نعم. ثم ذكر لهم أنها الناقة أنها لها يوم تشرب فيه الماء ولكم يوم، هذا لم يذكر فيه ما مضى. سليم. ما ذكر. ثم هذا أول موضع يذكر فيه الماء قبل كان الأكل. صح. إذا تأكل في أرض الله كان هنا تشرب. هنا الشرب. الشرب. لم يذكر فيه ما مضى. صح. الشرب. صح. وإنما أحسنت. هذه ذكر الماء تختلف يعني. جديد. أين التكرار هذا؟ لا تكرار حتى الآن حقيقة. لا تكرار. نعم. كلها ملامح كلها جديدة. بعد